انا اللي بخ سم والجع واتقل تقيل بخش وارزع ولا يجي يوم واكش وارجع مدفع في وشك هاي فرقة. زن زن زن عالودن نسوة بتراقبنا من زمن بيقولوا جاية معانا حظ فن اللي اسمه مهرجان حضورنا دايما يخطفكو ومن مكاني انا شايفكو كارهين نفسيكو انا عارفكو ولما نظهر للوحكو الناس حسودة وبصاصة عارفها ولا ما تعرفش محتاجة طلقة او رصاصة علشان عينيها تاني ما تشوفش وناس لفتاتك جيب في ستك لسانها يا ابني ما يسكتش وناس لفتاتك جيب في ستك لسانها يا ابني ما يسكتش كيف ياخد نفسنا شغل الارتلة حاجة متكتفة كده مش شغالة ارجع على ورا هندق تعالى هنوكي نقول عايزين رجالة يا شر وبدلوا قر يا ما شفنا مر في الدنيا دي واستعلى يا ما كلام ملامة من ناس الامامة ما عرفش ليه ده احنا شقينا تعبنا وهوبا وصلنا للي احنا فيه احنا شقينا كتير وتعبنا وهوبا وصلنا للي احنا فيه ايوه ريميكس باي دي جي تو وش السكر انا اللي خلني مخفي بان كلامي ازان وبالدبان تعمل بطل تعمل ابضاي هنفرو من زي الترماي يتحط عليك وسط الحته راحت عليك وخلص باي باي ريميكس باي دي جي توينز